وضوءه للصلاة ليعلم أن الوضوء المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الوضوء الشرعي ولا الوضوء اللغوي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.